الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلنا أن أبا بكر صاحب فضائل، وليست هذه أول فضائله ولن تكون هي الآخرة، فإنه يكفي أن يكون صديقا ومؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وسنعلم من حاله في المستقبل إن شاء الله في قادم الأيام والحلقات ماذا قدم للإسلام والمسلمين. من المسلمين الذين أسلموا أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، هذا من المسلمين الأوائل في مكة. أيضا من المسلمين أبو سلمة بن عبد الأسد. من المسلمين الأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله، وأيضا عبد الله بن الحارث وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب. اذكروا فاطمة بنت الخطاب فإنها سيكون لها مواقف قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أسلم خباب بن الأرت وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة وأخوه أيضا عمرو. هؤلاء قرشيين، هل هناك أحد أو أحد من الناس أسلم وهو غير قرشي؟ نعم، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود الراوي المشهور، ومسعود بن ربيعة، وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش، وعامر بن فهيرة، وصهيب الرومي، وعمار بن ياسر، وأبوه ياسر، وأمه سمية بنت خياط، وأيضا ومولاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ننساها بركة الحبشية أم أيمن، وأيضا أم الفضل لبابة بنت بن الحارث الهلالية زوجة العباس. أسلام كثير من هؤلاء الفضلة. أسماء بنت أبي بكر أيضا من المسلمين الأوائل. هؤلاء هم المسلمون الأوائل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون. هؤلاء هم الذين سبقوا إلى الإسلام وهم السابقون، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. بداية الدعوة اقتضت أيها الإخوة أن تكون دعوة سرية، لأن المسلمون لم يكونوا أقوياء، أيضا أن هذا الأمر جديد بالنسبة لقريش والقرشيين، أن هذه الدعوة وهذا تحتاج إلى تربية وتمرين وفهم لمغازيها. ولذلك كانت الدعوة بدايتها سرية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها ولم يأمره بالإعلان، إنما أمره قال يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينذر ويدعو ويدعو، وانظروا بلغ في بداية الدعوة، قال أنهم بلغوا أكثر من 130 رجلا وامرأة في بداية الدعوة، وهي دعوة سرية. كانوا يتعبدون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يتوضأ، علمه جبريل عليه السلام الوضوء وعلمه الصلاة، فكان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. ولذلك تقول عائشة أن أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر، أي ركعتين. هذه الثلاث سنوات كان جل التركيز فيها على توحيد الله سبحانه وتعالى، على أن يكون التوحيد خالصا لله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن الدعوة في مكة أغلبها كانت تتحدث عن التوحيد وعن قضايا إثبات المعاد إلى الله سبحانه وتعالى وإثبات البعث والنشور. وفي هذه الأثناء أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. لما نزلت هذه الآية أنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب. هذه ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. هكذا قال لبني هاشم وبعض نفر بن عبد المطلب. ماذا كان ردهم؟ استجابوا؟ منعوا؟ ردوا قبيحا؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.